أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: باب الردة. فصل: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر. هذا اللفظ الردة أفحش أنواع الكفر معناه الردة شيء قبيح، الردة شيء فاحش، ليس معناه أن كل أنواع الردة تكون أشد من كل أنواع الكفر الأصلي. يعني لو كان الشخص على كفر أصلي أخف من شخص وقع في ردة، كفره أخف من شخص وقع في ردة. لا يقال الردة، لا يقال إذا كان كفر هذا الشخص أخف من نوع الردة الذي وقع فيه ذاك الذي كان مسلما، لا يقال هذا ردته أشد من كفر ذاك الذي وقع في الكفر الأصلي. أشد أنواع الكفر هو إنكار وجود الله وعقيدة الحلول، هذان النوعان أشد نوعي الكفر، لا يوجد كفر أشد من هذا، كل الكفر دونه. فأي كافر كان واقعا في كفر، وواحد وقع في إنكار وجود الله أو في عقيدة الحلول، فنقول الذي أنكر وجود الله والذي يعتقد الحلول هذا أشد كفرا من ذاك. فقول الفقهاء الردة أفحش أنواع الكفر ليس معناه أن كل ردة تكون أشد من كل نوع من الكفر آخر، لا، قد يكون الشخص واقعا في ردة أخف من شخص واقع في كفر أصلي، أو واحد واقع في كفر أخف من شخص وقع في ردة من حيث النوع. فهذه العبارة معناها الشدة، التعبير عن شدة الردة، عن قبح الردة، عن فحش الردة. لذلك يقولون الردة أفحش أنواع الكفر. أما أشد الكفر على الإطلاق فهو إنكار وجود الله، الذين يقولون العالم مادة، يقولون العالم مادة ليس الله خلقها، يقولون الطبيعة هي خلقت الكون، ينكرون وجود الله. والذين يقولون الله حال في كل شيء، هذا وهذا أشد الكفر. الشرح: أي الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات، ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات، فإن تاب منها ذهبت. يعني الشخص الذي يقع في الردة أي في قطع الإسلام بعد أن كان مسلما كفر، هذا كل حسناته تذهب، لأن الله تعالى قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الذي يقع في أي نوع من أنواع الكفر يخسر كل الحسنات، ثم هذه الحسنات لا تعود إليه إذا عاد إلى الإسلام. إذا عاد إلى الإسلام يعمل الحسنات من جديد، وكذلك السيئات تبقى، ليس كالذي كان كافرا أصليا ثم تشهد. الكافر الأصلي كل سيئاته تذهب بإسلامه، لما يسلم تذهب كل السيئات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله. مع هذا في حق الكافر الأصلي، هذا معنى الإسلام يهدم ما قبله، يعني من كان كافرا نشأ على الكفر، كان على اليهودية أو البوذية أو المجوسية ثم أسلم، كل السيئات التي عملها وكانت كتبت عليه بعد أن بلغ بإسلامه تمحي عنه هذه السيئات. أما المرتد إذا أسلم تبقى السيئات، يلزمه أن يتوب منها بعد أن يسلم. وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي، لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كفر المرتد. فليس معنى قول النووي إن الردة أشد أنواع الكفر كفرا، إنما مراده شدة قبحها، في أنها خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الباطل الذي هو الكفر، هذا معناه. كما يقال الفسوق أقبح من العالم منه من الجاهل. وأشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الشيوعي لا إله والحياة مادة، وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، وعقيدة الحلول أي أن الله يحل في غيره، كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله، وهم فرقة من متأخر الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله الذين عملوا الطرق الرفاعي والشيخ عبد القادر والشيخ أبي الحسن الشاذلي وغيرهم. يعني هذه العقائد الثلاثة أشد أنواع الكفر، الذين يقولون الحياة مادة يقولون لا إله، هذه أشد أنواع الكفر، والذين يقولون الله والعالم شيء واحد، والذين يقولون الله حل في العالم، هذه العقائد الثلاث هي أشد الكفر، لا يوجد كفر أشد من هذه العقائد الثلاث. هؤلاء في هذا الزمن يسمون الشاذلية اليشرطية، هؤلاء حلوليون يقولون الله حال في كل شيء. أحيانا واحدهم لما يلتقي بصديقه يقول له مرحبا يا الله، أو يقول له أنت الله، ويقول له ذاك أنت الله، يريد بذلك أن الله حال فيه، هذا أشنع الكفر. الشاذلية اليشرطية ينتسبون إلى شيخ اسمه علي نور الدين اليشرطي، هذا كان في فلسطين في عكا في فلسطين، وجاء بعض أتباعه سكنوا هنا في لبنان، هو كان صالحا وله تابع توفي هنا في بيروت اسمه الشيخ مصطفى نجا، كان مفتيا في بيروت، هذا كان رجلا صالحا، دفن في الباشورة، راهبتان في ناحية الشرقية رأتا نورا يخرج من الباشورة فأتتا في الصباح وسألت الحفارة من هنا كان يخرج نور ماذا يوجد هنا، فقال لهم الحفار هذا قبر الشيخ مصطفى نجا، معناه رأتا نورا يخرج من قبر الشيخ مصطفى نجا، معناه الشيخ مصطفى نجا كان على الحق، وهو يتبع الشيخ علي نور الدين اليشرطي، لكن الذين ينتسبون إليه اليشرطية اليوم هم منحرفون، ليسوا على أصول الشيخ علي نور الدين اليشرطي. كذلك أبو الحسن الشاذلي كان على الطريق الصحيح كالرفاعي وعبد القادر الجيلاني، لكن الذين ينتسبون إليه كثير منهم انحرفوا، الشاذلية اليوم اليشرطية منحرفون، والشاذلية الدرقاوية منحرفون، هؤلاء كثير منهم عند الذكر يقولون أه أه أه، يريدون بزعمهم أن هذا ذكر الله، أنه اسم الله تعالى، وهذا لا يسمى ذكرا، أه أو آه، وبعضهم يقول أح أحيانا، كل هذا لا يسمى ذكرا، يسمى تحريفا، لا يجوز اعتبار هذا أنه ذكر. الله له أسماء حسنى، الأسماء الحسنى معناه الدالة على الكمال، وآه في لغة العرب لفظ وضع للشكاية والتوجع، من أراد أن يشكو أو أراد أن يذكر لفظا دلالة على أنه موجوع يقول آه آه، معناه أنا بي وجع، أو يريد أن يشكو أحدا يقول آه من فلان، يريد الشكاية. الله لا يطلق عليه لفظ يستعمل للشكاية والتوجع في اللغة على أنه اسم له، لا يجوز هذا، فمن هنا يعلم أن آه ليس من أسماء الله. وكذلك الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا من قال آه في صلاته متعمدا فسدت صلاته، من قال آه في صلاته متعمدا، يعني ليس عن سبق لسان وليس عن نسيان، متذكر أنه في الصلاة وخرج منه عن تعمد قال آه تفسد صلاته، فلو كان اسما لله لما فسدت الصلاة به، لأن الشخص المصلي لو قال في صلاته الله لا تفسد صلاته بهذا الذكر. الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، أما ذكر الله فيصلح في الصلاة لا يفسدها. فهذا دليل على أن ليس من أسماء الله تعالى. فهؤلاء منحرفون ويجب أن يحذر منهم. اسمهم الشاذلية اليشرطية، مولاهم موجود هنا في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي الأردن وفي السعودية، في كل هذه البلاد لهم وجود. قال المؤلف رحمه الله: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. معناه بعض الناس صاروا يتساهلون في الكلام، وهذا حال أكثر الناس اليوم، إلى حد أنهم يخرج منهم الكفر ولا يعتبرونه معصية وهو كفر، وهم لا يعتبرونه حراما وهو شيء يخرج من الدين، يخرج من الإسلام. كقول بعض الناس مثلا: الكذب ملح الرجال، يريدون بذلك مدح الكذب، والله تعالى لا يحب الكذب، والرسول ذم الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. معناه إن كان الشخص جادا أو مازحا لا يجوز له أن يكذب، ولا يقال كذبه أبيض وكذبه أسود عن شخص يكذب الكذب المحرم، لا يقال هذه كذبته بيضاء. الكذب كذب وهو الكلام بخلاف الواقع. فمدح شيء ذمه الله أو ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كفرا، كهذه اللفظة وكقول بعض الناس عن البائع الذي يبيع بربح ليس فاحشا، يقولون عنه لص حرامي سراق، هذا أيضا من الألفاظ التي توقع الشخص في الكفر وهم لا يشعرون أنهم كفروا، ويكون ربحه قليلا. لماذا يكفر؟ من القواعد في الشرع أن من كذب أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، يعني أمر حلال مثلا واحد قال عنه حرام وكان حله معلوما من الدين بالضرورة، أو أمر حسن في الشرع ليس قبيحا وكان حسنه وعدم قبحه معلوما في الشرع بالضرورة، يعني يعلمه الجاهل كما يعرفه العالم، فواحد قال خلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة في هذا الشيء، قال هذا عن الشيء الحسن قبيح أو عن الشيء الحلال حرام، هذا يكفر. فمعلوم من الدين بالضرورة هذه المسألة، وهي حل أن يبيع الشخص الشيء الحلال الطاهر المنتفع به لمن يريده لغير المعصية بشيء من الربح. معلوم من الدين بالضرورة أنه يجوز أن يبيع الشخص شيئا حلالا طاهرا منتفعا به لإنسان يريده لغير معصية، لشيء حلال يريده لشيء حلال. معلوم من الدين بالضرورة أنه إن باع بربح أن هذا شيء جائز، بربح قليل أن هذا جائز. لو كان الربح كثيرا جائز، لكن من المعلوم من الدين بالضرورة أنه إن كان الربح ليس فيه الغبن الفاحش أن هذا جائز، هذا لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. لذلك إذا واحد قال عن بائع يبيع هذا الحلال بربح ليس فاحشا، قال هذا لص حرامي سرق، هذا كفر. ليش كفر؟ لأنه قال بتقبيح شيء ليس قبيحا في الشرع، وقد علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا. ما هو هذا الشيء؟ البيع بقصد الربح، البيع بيع الحلال بقصد الربح. فلما واحد عم بيقول لص حرامي سراء، هذا معناه لو لم يكن يفهم منه بزعمه التحريم، على الأقل معناه التقبيح. هل يوجد شخص يقول لص حرامي سراق وهو يريد المدح؟ لا، لا يوجد ممن يفهم هذه اللغة، ما في واحد يفهم من هذا المدح، إنما يفهم أن هذا قبيح. شو بيكون عم يقبح؟ يقبح شيئا علم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا، من هنا كفر. ليش أنا عم طول فيها المسألة؟ لأن كثيرا من العوام يقولونها، وإذا واحد أجي عمل له ما بمسير تقولوا هيك، بعضهم بيقول لك شو شبك كفرتنا كلمة وقلناها، نحن عم نقول إنه هذا لص حرامي لأنه بغلي علينا السعر، هو بيكون ربحه منه ربح فاحش، يعني الشيء مثلا بألف تعود في السوق أن يجده بألف، لقى عند واحد بألف ومئتين وخمسين. بعض الناس من شدة البعد بعاد عن الدين يقولون هذه اللفظة، بيقولوا عنه لص أو حرام أو سراب، فهذه يجب أن يحذر منها. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، لأن هذا يستدل منه على أن الكلام الذي يحصل من هؤلاء والذي فيه تكذيب للشرع أنه مخرج من الدين. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا معناه لا يراها ضارة، مثل ما عم نقول نحن بعض الناس يقولون كلاما لا يرون فيه معصية، وشو بيكون هو حكم هذا الكلام؟ يكون كفرا، وهم لا يرونه شو؟ لا يرونه معصية من شدة تساهلهم في أمر الكلام. وأكثر شيء يحصل منه معاصي عند الإنسان بسببه شو؟ هو اللسان. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، فإذا كانت أكثر الخطايا من اللسان فينبغي بالشخص أن يحفظ لسانه، مش مثل ما بيقول بعض الناس أنه ما تشدد علينا، خلينا عم نتسلى ونحكي مبسوطين. الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، يعني أكثر الذنوب سببها اللسان، يعني أكثر شيء يحفظوه شو؟ هو اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ما بين لحييه، هذان اللحيان، شوفي بين اللحيين اللسان، وما بين فخذيه الفرج. الذي يحفظ هذا وهذا، هذا من علامات أنه يكون على حال حسن. وأكثر الناس لا يحفظون لسانهم، وإذا واحد نصحهم يقولون هذه الكلمة التي يقولها بعض العوام، بيقولوا ليش الحكي على جمرك، الحكي على جمرك هيك بيقولوا، يقصدون بذلك أنه خلينا نحكي، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه القول يسجل، إما أن يكون لنا وإما أن يكون علينا وإما أن يكون مباحا. حتى المباح العلماء ماذا قالوا فيه؟ الأحسن تركه، الكلام المباح الأحسن تركه. عند أكثر الناس لا، احكي، بيقولوا له احكي لك، شو اشبك ساكت، اشبك شيء، احكي سلينا، بيقولوا له على سبيل المزح توشطنا بحديثك، انه يعني ما عم تحكي بالمرة، يريدون منه ان يتكلم. والعلماء يقولون الشخص اذا كان في مجلس فالأحسن الا يتكلم الا اذا وجد خيرا، اذا وجد خيرا يتكلم. وبالعكس بيقولوا العوام اذا كان واحد قاعد عم ياكل شو بيقولوا له؟ لا كلام على طعام. شو قالوا الفقهاء؟ يستحب قليل الكلام على الطعام. بالعكس ها العوام بعض منهم بيعملوا، لانهم ما تعلموا، مثل ما كثير من الناس اليوم كنا عم نحكي بموضوع انه بعض المشايخ هون ببلادنا بيقولون للناس الرسول قال خير الأسماء ما عبد وحمد، من نحن وصغار بنسمعها هذه، فصار مستقر عند الناس، حتى المشايخ أصحاب اللفات بيقولوا للناس الرسول قال خير الأسماء ما عبد وحمد. الرسول ما قال خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن ليش اشتهر؟ الناس تتناقله، وتناقله بعض من ينتسب إلى العلم، فصار كثير من الناس يظنونه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذان أفضل الأسماء، عبد الله وعبد الرحمن. ما قال الرسول خير الأسماء ما عبد وحمد، بس بسبب تناقل الناس عن جهل مثل هذه الكلمات صاروا يظنون ذلك حديثا، مثل الكلمة اللي بيقولوها بعض الناس، بيقولوا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. حتى في ناس بالأردن سألوني قالوا لي هذه آية بالقرآن؟ هي ليست آية وليست حديثا وليست كلاما صحيحا أصلا. الذين يقتلون أكثرهم يقتلون؟ لا، أكثرهم لا يقتلون. والذين يزنون أكثرهم يفتقرون؟ لا، مش أكثرهم لا يفتقرون. فكيف يعني واحد يقول هل هذا آية أو هل هذا الكلام هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام خلاف الواقع؟ شو السبب؟ الجهل وكثرة الكلام بلا علم، هذا السبب. العلماء يقولون الشخص إذا أراد أن يتكلم فإن وجد كلامه خيرا فليقله، وإن وجده شرا فليمسك عنه، وإن وجده مباحا فالأفضل أن يمسك عنه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. يعني شوفوا شو عم بيقول، أنه لو كان الكلام مباح، شو يعني مباح؟ تعرفوا يعني لا هو فيه معصية ولا هو فيه ثواب، لا فيه سيئة ولا فيه حسنة. شو بيقول العلماء؟ فالأحسن أن يمسك عنه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام، المباح قد يجر كترته إلى الحرام. مثل ما بيقول شيخنا حفظه الله: قللوا التنعم واتركوا التنعم. شو السبب؟ بيقول هو التنعم ليس حراما، لكن من تعود التنعم إذا فقده قد يجره ذلك إلى أن يقع في الحرام، إلى أن يمد يده إلى الحرام من أجل أن يعود إلى ما كان تعوده وهو التنعم. معنى التنعم يعني الإكثار من ملذات الطعام والشراب ومفاخر الثياب والأثاث بدون مصلحة شرعية، الإكثار من ذلك، الاسترسال في ذلك تنعم، وهذا مكروه. ليش بيقولوا لنا؟ ليش الأنبياء كلهم كانوا غير متنعمين وينصحون الناس بترك التنعم؟ من أجل هذه الفائدة وأشياء أخرى، منها أن الذي يترك التنعم يتنور قلبه، ومنها أن الذي يترك التنعم يصير عنده إيثار للمصلحة الشرعية على أمر التلذذ الذي هو يريد الحصول عليه من الطعام، أو من رؤية نفسه عليه ثوب فاخر، أو من رؤية الأثاث الفاخر في بيته، يصير عنده إيثار. عرفتوا شو يعني إيثار؟ أي يقدم مصلحة دينه اللي هي بإعطاء الفقراء أو مصلحة المسلمين على أن يتلذذ بهذا المال. أما إذا كان متنعما شو بيصير عنده؟ بيصير كتير بده يضرب حساب إنه هلا إذا دفعتم بالمصلحة أو أعطيت الفقير كيف بدي أتنعم بعدين؟ كنت أنا عم خطط إني أشتري سيارة موديل كذا، عم خطط غير الصالون عندي، كيف بدي غيره إذا وزعت هالمال على المصالح الإسلامية وأعطيت الفقراء؟ بتصير نفسه هيك بتحدثه، فيضعف تضعف همته عن شو؟ عن تقديم هذا المال فيما هو خير له لآخرته. وأي أحسن هو؟ أن يقدمه لأمر الآخرة، لأن هذه الدنيا لا يبقى فيها أحد، لا يخلد فيها أحد، ما كلنا سنفارق هذه الدنيا. فإذا فارقها يكون انتفع من المال إذا صرفه في طاعة الله، أما إذا صرفناه في ملذاتنا راحت هذه الملذات، قد ما كانت ما هي لذات الدنيا سريعة الزوال. لو واحد عاش 200 سنة، بعد 200 سنة إذا سألوه اللذة بعدها بتمه، بتكون لما أكل من 100 سنة؟ لا، بتروح اللذة تزول. فهناك الفائدة التي تحصل له فائدة لا نهاية لها، اللي هي الاستمتاع في الجنة بسبب الثواب الذي حصله، استمتاعا لا نهاية له. فلذلك بيكون أحسن إذا قدم هذا المال في مصلحة تعود لأمر الدين، هذا يكون أحسن. فلذلك الواحد كل المباحات هذه إذا قللها يكون خيرا له، وهذا كان من عادة الأنبياء، ما كانوا يسترسلون في أمر المباحات، وهو أيضا عادة الأولياء، عادة الصالحين. في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد، وهذا الكلام يكون مخرجا لهم من الإسلام ولا يرونه ذنبا. لذلك قلنا هذا الحديث احفظوه، الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، لأن هذا الحديث رواه البخاري ورواه المسلم ورواه الترمذي لكن بألفاظ مختلفة. في شرح البخاري عند شرح هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبين فيها، يقول: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. يعني بعض الناس بيقول لك طب قلنا هالكلمة وخلص، هلا بالكلمة هاي بيكون فيها استخفاف بالله، شو بيكون حكمها؟ الكفر. وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. الرواية الموجودة في البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولا يصل إلى ذلك القعر اللي هو منتهى جهنم إلا الكفار، هم الذين يصلون إلى قعر جهنم. معناه هذه الكلمة التي خرجت كانت سببا لنزول هذا الشخص إلى قعر جهنم، معناه هذه الكلمة من الكفر. عن هذا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لذلك احفظوه. ورواية الترمذي فيها هذا اللفظ: يهوي بها في النار 70 خريفا، وهو صريح في أن هذا منتهى قعر جهنم، لأن الرسول كان مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، سمعوا صوتا، فقال الرسول: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها. معناته نهاية قعر جهنم مسافة 70 خريفا، والرسول عم بيقول هون يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام، بل ولا يرونه ذنبا، ويظنون أنهم بعد مسلمون. لذلك أحدهم شو بيعمل؟ بيقول: أستغفر الله. والكافر إذا قال أستغفر الله ازداد كفرا، ويقوم بزعمه إلى الصلاة ويتوضأ، وهذا لا صلاة له ما دام كافرا. ونحن ليس لنا أن نقول له: الميضاءة من هنا، روح توضأ، أو هي سجادة الصلاة حطيت لك يا على القبلة. الكافر لا نفعل معه هذا. ولو سألنا سؤالا فقهيا، يعني قال لي: هل يصح وضوئي على هذا الشكل، على هذا النحو؟ المرتد جوابه السكوت، لا أجيبه بشيء، أكلمه عن شيء آخر، بقول له: أنت كيف صحتك اليوم مثلا؟ غير الموضوع بالمرة. ما بقول له يصح وضوءك بهذه الهيئة ولا يصح بهذه الهيئة، لأنه هو لا تصح منه العبادة. ولا حقول له المسلم إذا توضأ وفعل كذا بيكون وضوءه صحيح بهذه الهيئة، لأنه كل هذا قد يخشى منه أنه يتوهم أن له عبادة مقبولة عند الله، هو بعده كافر. فلذلك شو بعمل معه؟ إن كان يقبل النصيحة أنصحه وأقول له: أنت وقعت في ردة، عليك أن تتشهد، ثم نتكلم فيما بعد بأمر الصلاة، بأمر الطهارة، بأمر الذي تسأل عنه. أما قبل ذلك لا أجيبك عن مسألة تسألني في أمر الدين إلا إذا كان سؤالا يؤدي بك إلى الدخول في الإسلام، جاوبك. يعني إذا عم يسألني سؤال إذا أجبته يؤدي هذا الجواب بدخولي في الإسلام، جاوبه، لأنه أنا أريد أن يدخل في الإسلام. أما إذا سألني عن الصلاة، أو امرأة بدنا توب الصلاة، ما بعطيها ولا برشدها وين هو، شو بعمل؟ إن كان الشخص يقبل النصيحة نصحته، وإن كان لا يقبل شو بعمل؟ أسكته. فيني أقوم أظهر من المجلس، ما بيقدر يلزمني أبقى قاعد بهالمجلس اللي أنا فيه. وهذا الذي يحصل من بعض الناس مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار، لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما في النزول عصاة المسلمين. عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة ولم يغفر الله لهم ودخلوا النار، مهما تعذبوا لا يصلون في العذاب إلى منتهى جهنم، لا يصلون إلى قعر جهنم العصاة، إنما الذي يصل إلى قعرها هم الكفار. ولا يقال عنا تشددنا في غير محله لما نحن نقول لشخص: سب الله، لقد كفرت. هذا ليس تشديدا في غير محله، بل هو هذا تطبيق للشرع. أنتم سمعتم أن الرسول أرسل إلى اليمن صحابيين: أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، ووضع واحدا في ناحية وواحدا على ناحية، وأمرهما بالتطاوع، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. فكانا منفذين لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كانا متزاورين، متحابين، متطاوعين. فمر جاء معاذ ليزور أبا موسى الأشعري، فوجد شخصا مربوطا بالحديد، فقال: ما شأن هذا؟ قيل له: هذا كان مسلما ثم ارتد يهوديا. فقال: لا أنزل حتى يقتل، يعني حتى ينفذ فيه حكم الشرع. شو عم يعمل؟ عم ينفذ حكم الشرع. فقتل فنزل. شو يقال عن معاذ؟ معاذ أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطبق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل الرجل فنزل. وكذلك لما واحد كان عنده أم ولد، يعني امرأة أما مملوكة ولدت له، وكان هو أعمى، هذا الرجل لما كان يسمعها تقع في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزجرها فلا تنزجر هذه المرأة. فمرة أخذ شيئا من الحديد وضعه على بطنها وتحامل عليه حتى قتلها. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فعل هذا؟ فأقبل إلى الرسول وقال أنا يا رسول الله، كانت تقع فيك فأزجرها فلا تنزجر. فأخذت المغول ووضعته على بطنها وتحاملت عليه حتى قتلتها. فقال الرسول اشهدوا أن دمها هدر. الهدر يعني ما لا قيمة له، يعني ما قال له الرسول أنت كيف فعلت هذا، كيف قتلتها؟ ليش؟ لأنه هي كانت كافرة وهذا الرجل كان مالكها، فقتلها لما فعل ذلك لأنها كانت تقع في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تنتقص الرسول، تسب الرسول، الذي يسب الرسول ينتقد الرسول ينتقص الرسول كافر. الرسول ما قال له كيف فعلت هذا، لما تفعل هذا، قال اشهدوا أن دمها هدر، بين الحكم، وهذا تطبيق منه للشرع لهذا الرجل. فالرسول ما انتقده صلى الله عليه وسلم. فأنتوا لما تقولوا لشخص وقع في الكفر هذا كفر عليك أن تتشهد لتخلص منه، فعلتم صوابا. وهؤلاء الذين ينتقدونكم هم الجهال، يقول لكم بعض الناس لا لا كيف تقولوا له كافر، ما تقولوا له كافر، شو بده يقول له الواحد لك؟ إذا واحد وقع في الكفر وأردتم أن تخلصوه من الكفر شو بتقولوا له؟ إذا واحد أوهمه أنه ليس كافرا هذا ما خدمه متمنع بتصوره، بالعكس هذا كأنه يقول له أثبت في كفرك، لما عم بحل مثله على زعم ويدهنه ويظهر له كأنه هو يعني ما كفر، كأنه عم يقول له أنت ما عملت شيء غلط خليك مثل ما أنت. الشرع ما أمر بهذا، الشرع أمر بالنهي عن المنكر. كيف بده يكون النهي عن المنكر؟ ببيان أنه منكر. إذا لم يبين أنه منكر كيف بدك تطلعه منه؟ إذا واحد عم يعمل غلط ما بدك تقول له أنه غلط، تفهم ويفهم أنه غلط ليطلع منه. ما قلنا نحن العلماء قالوا لا ينفع المرتد التشهد على سبيل العادة. ليش؟ لأنه ما عم يعتبر أنه هو كافر، فطالما هو لا يعتبر نفسه كافرا مهما تشهد على سبيل العادة في صورة الصلاة بعد الوضوء عند سماع الأذان إذا أصبح إذا استيقظ من نومه هو عم يتشهد وبيعتبر نفسه مسلم، هو كافر، ما صحت منه هذه الشهادة. كذلك إذا واحد وقع في الكفر ما بيصير واحد يقول له أنت لا ما كفرت، ما تفكر حالك كفرت. هذا الذي يقول له ما كفرت وهو قد كفر هو يكفر، واللي عم بيقول له ما تفكر حالك كفرت هو يكفر. هذا فعل منكرا، فعل باطلا. الصواب أن يقال له بأسلوب يظن به أنه يقبله أنت حصل منك كفر. الذي يحصل منه الكفر إذا أراد الخلاص منه لابد أن يتشهد حتى يرجع إلى الإسلام، هذا الحق وهذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. الشرح: الحديث هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه الشيخان البخاري ومسلم. فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، اللي هي مسافة 70 سنة في النزول. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا شرح الصدر به ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة. واحد مصري اسمه سيد سابق، هذا ألف كتابا سماه فقه السنة، حزب الإخوان يعتبرونه مرجعا لهم هذا الكتاب. هذا الرجل قال فيه ضلالا، قال فيه شيئا فاسدا. شو قال بهالكتاب؟ قال إذا واحد تكلم بكلام الكفر لا يكون كافرا إلا إذا شرح صدره للكفر واعتبر نفسه خارجا من الإسلام ونوى الكفر حقيقة من قلبه، نوى أن ينتقل عن الإسلام إلى الكفر. قال بغير ذلك لا يعتبر المسلم كافرا لو نطق بالكفر والعياذ بالله. فبذلك كذب الله وكذب الرسول وكذب إجماع المسلمين. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا كفر، وقاله غيره من حنفية وغيرهم. يعني لا يشترط للوقوع في الكفر أن يكون الشخص غير غضبان، أن يكون منشرح الصدر، أن يكون راضيا بما يقول. مجرد أنه قال كلمة الكفر إن كان راضيا بها أو غير راض بها، وهو يفهم المعنى ولم يكن سبق لسان ولم يكن حكاية قول الغير عم بيقول كلام الكفر هذا الشخص، وهو يفهم معنى اللفظ الذي يقوله، إن كان غضبان أو عم يمزح أو في حال الجد، في كل الأحوال يقع في الكفر. لا يوجد واحد من الأئمة قال لا يقع في الكفر من كان غضبان، ما في واحد من الأئمة قال من كان في عقله وهو غضبان لا يقع في الكفر إذا نطق بكلمة الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. عم شو قال له؟ قال له ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. والرسول جاءه رجل استنصحه قال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فكرر مرارا فقال الرسول لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد من غلب الناس لكن الشديد من غلب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني مش انه واحد بيكون جسمه قوي ومصارعج يعني يستطيع ان يسرع غيره ان يغلب غيره، ليس هذا الذي يريد الرسول وصفه بالشدة، انما يريد ان يقول الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا اللي مسمينه احنا أبضاي، هذا البطل. البطل هو الذي يمنع نفسه هواها. اذا واحد سألكم مين البطل، مش اللي بيطلع عضلات حقيقة، يعني معنى من هو البطل؟ من منع نفسه هواها، هذا بنسميه بطل. من منع نفسه هواها هو الذي يترقى، هو الذي يصير من الصالحين. من منع نفسه هواها هو الذي يملك نفسه عند الغضب. مش كثير من الناس عند الغضب بيسبوا بعدين بيندموا؟ كثير من الناس عند الغضب شو بيعملوا؟ بطلقوا زوجاتهم بعد ذلك يقول كيف فعلت هذا، تتنكد عيشته وعيشة المرأة التي كانت معه. وبعضهم يطلق بالثلاث، إذا طلقها بالثلاث شو إلى حل؟ ما بقى في حل خلاص إلا أنه تقضي العدة ثم ينكحها رجل آخر ثم يدخل بها ثم يطلقها ثم تمضي العدة ثم إن شاءت ترجع لذاك الأول، ما في غير هالحل. لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله يقول فإن طلقها، الطلاق مرتان بالأول يعني الطلاق الذي بعده رجع مرتان، بعدين فإن طلقها قديش صاروا؟ مرتين وواحدة ثلاثة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل واحد بيقول في حل غير هالحال شو بيكون عم يعمل؟ بيكون على زعمه عم يجيب حل غير القرآن. حسب الشرع، نحن بنقول حسب الشرع، حسب القرآن، حسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتيجة الغضب أحيانا الشخص يفعل ما يندم عليه فيما بعد. لذلك مهم جدا أن تتجنبوا الغضب. كثير من الناس الغضب يهلكهم، يكون سببا لهلاكهم. وهكذا بعض الناس عند الغضب يكفرون، وهذا ليس عذرا. هي الحافظ النووي في كتاب روضة الطالبين في الجزء العاشر في باب اسمه باب الردة بيقول هاي المسألة، بيقول لو أن رجلا غضب على ولده أو غلامه، عنده ولد أو غلام مملوك مثلا، وضربه ضربا شديدا. يعني لما واحد يكون غضبان وعم يضرب ضرب شديد شو بيكون؟ كتير يعني زعلان. فإجا واحد بده ينهى، قال له يا رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا، يعني بعده في عقله، هذا معناه متعمدا. قال كفر لقوله لا، لقوله لا قال كفر، وهو غضبان ما اعتبره عذرا. وهذا كلام كل الأئمة، ما في ولا إمام يقول من كان غضبان ونطق بالكفر بإرادة منه فإنه لا يكفر، ما في ولا إمام، إلا هدول اللي بيعملوا حالهم مشايخ، وهم ليسوا مشايخ إلا صورة فقط، بس صورة شيخ من حيث المظهر، من حيث الشكل، من حيث الثوب، أما من حيث الحقيقة ما في رائحة المشايخ من حيث العلم، إنما صورة فقط. كلهم عند المال هؤلاء الذين يعارضوننا تتزلزل قلوبهم، هي مزلزلة يعني بس تزداد زلزلة، ويسكرهم المال شان هيك بيهجمونا وبيعارضونا. وإلا إذا بتلاحظوا نحن عم نقول قال الله، قال الرسول، قال النووي، نص على ذلك الأئمة، هذا اللي بيقوله شيخنا، هذا الذي علمنا إياه، وهذا الذي نعلمه الناس. أما هم ماذا يقولون؟ كيف يعارضوننا؟ بالافتراء، بهذا يعارضوننا. لأي شيء يعارضوننا بالافتراء؟ من أجل المال، من أجل المال. والرسول يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس يعني هذا حاله ليس حسنا، الذي هو متعلق القلب بالثياب، متعلق القلب بالدنانير، متعلق القلب بالمال، متعلق القلب إلى الحد الفاسد، يعني من أجل المال يبيع دينه كما يحصل من هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني يبيع دينه من أجل شيء زائل من متاع الدنيا، يبيع دينه. كهذا الذي إذا غضب من أجل مال قليل يسب الله تعالى، هذا باع دينه من أجل عرض من الدنيا قليل زائل، وقد لا ينتفع بهذا المال، يموت قبل أن ينتفع به مهما كان هذا المال. روحوا شوفوا اللي ما عنده اعتبار يروح يتفرج على الإنسان لما يموت وين بحطوه؟ بالحفرة. شو بحطوا معه؟ أنتم بتعرفوا يعني لو لابس خاتم بحطوا له صابون إلا إذا حلقوا له الخاتم، إذا كان ما عم يظهر من إيده لا يأخذوا الخاتم اللي قد يكون ثمنه 20 دولار 40 دولار، بيقولوا لهم الحي أبقى من الميت، ما تتركوا شيء، ليش كنت تتركوا له؟ خذوهن وزعوهن. هو ماله يوزع على الورثة بس من باب الاعتبار، إنه هذا الإنسان قد ما كان عنده ملايين شو بيعمل فيهم هدول الملايين لما ينزل إلى القبر؟ شو بده يدافع عنه في القبر؟ إن كان له عمل صالح هذا الذي يدافع عنه، هذا الذي يؤنسه في قبره. أما الملايين المكدسة اللي كفر لأجلها حتى ينسوا بالقبر، لا، سيأخذها غيرهم ممن قد يكون عدوا له، ممن كان يكرهه في الدنيا أحيانا وهو عدو له يأخذ هذا المال. فاللي بده يعتبر يطلع بالذين كانوا لما دفنوا في القبور، ذهبوا وكأنهم ما كانوا، رحلوا وكأنهم ما كانوا، لأنه صاروا في حفرة مين بيتذكرهم؟ قليل من الناس من يتذكر، يعني بيكونوا هن واقفين على القبر، لو أبوه عم يدفنوا أو أمه بنفسه بدنا نخلص وبدنا نروح، إذا شوب فطسنا بدنا نروح، لو عم يدفن أبوه بيكون بنفسه عم يقول بدنا نروح بقى خلص، إذا عم يدفن أمه قديش بيكون بحبها في الدنيا؟ لأن الناس أغلبهم لا يعتبرون، ما عاد عندهم اعتبار إلا القليل النادر. لذلك ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني لما يموتوا كأن واحد فاق من النوم، بيقولوا العوام عنا راحت السكرة واجت الفكرة، أنه هلأ انتبه. شو إذا انتبه بالقبر شو بده يعمل بالقبر؟ حيقوم يصلي صلاة فيها له عليها أجر، أو هلأ حيعمل إصلاح للأحوال اللي كان عاملها وخلص صار تحت؟ هناك يؤنسه عمله إن كان له عمل صالح. ورد في حديث في جامع الترمذي أن التقي الله تعالى يخلق له هيئة جسم من عمله الصالح يؤنسه في قبره، يعني الإنسان الصالح يؤنسه عمله في قبره، يستأنس بعمله الصالح في قبره. أما هدول الذين باعوا دينهم لأجل المال لما ينزلون إلى القبر وهم على الكفر، ما في شيء بيأنسهم، لو شو ما حطوله من برا، ما بيقولوا من برا رخام، أيوة، هذا حاله يكون على حال سيء. الجمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، إذا المجوس حطوله أحلى قنديل موجود في الدنيا، من جوا يبقى قبره معتما مظلما. القميص، الخميصة الثوب، يعني الذين يتتبعون الثياب الفاخرة في الدنيا، يعني يسترسلون في الثياب الفاخرة، هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قبح حالهم، ذم حالهم. خميصة، خميصة بالخاء. هذا السؤال يسأل من قال ألست مسلما؟ هذا السؤال يسأل، هذا معناه، هذا السؤال معناه أنه أنت بما أنك مسلم اتق الله، هذا معناه. مش أنت أمرار إذا واحد أساء بتقول له أنت منك من الجمعية؟ شو قصدك؟ مش يقول لك لا مني من الجمعية، قصدك أنه بما أنك من هذه الجمعية التي تعلم الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بالخلق الحسن، أظهر الخلق الحسن، أظهر للناس الشيء الحسن حتى لا ينفروا من الجمعية، هذا معناه. فلما هو عم بيقول له ألست مسلما، يعني أنت مسلم، الإسلام يأمرك بتقوى الله ويأمرك بترك الغضب، اترك الغضب الذي أنت فيه، هذا معناه. شيخنا حفظه الله منذ 30 سنة وضع هذه الورقة اللي فيها قال النووي في كتاب روضة الطالبين، أنا من هذيك الوقت حافظها في الجزء العاشر بس ما مذكر أي صحيفة، وأذكر هذا القول. ليش حطوا؟ لأنه بهذيك الوقت من 30 سنة كانوا بعض الناس يقولوا له يا شيخ إذا واحد غضبان بيكفر. واحد كان يشتغل حلاق إجا عند الشيخ حفظه الله، هذاك مات رحمه الله، قال له يا شيخ قبل ما نتعلم منك كان بس يجي صاحبي لعندي يقول له أخت ربك اشتقنا لك يا زلمة. هو قال له وذلك يقال له حاج فلان وهو يقول أخت ربك والعياذ بالله. فالشيخ لما رأى انتشار الكفر ورأى معارضة أشباه المشايخ اللي عمولكن عنهم، شو بده يعمل؟ حط أقوال العلماء للناس حتى يعرفوا الحق. فكتب بورقة بخط جيد هذه، بس ما كتب لا عبد الله الهرري ولا كتب شيء غير هذا النص. قال النووي في كتاب روضة الطالبين الجزء العاشر صحيفة كذا في باب الردة ذكر العبارة. دخل واحد من أشباه المشايخ طلع على ورقة شالها وخزقها، هذا الحبشي بكفر الناس. إذا واحد قال لهم عبارة النووي، النووي حبشي، النووي صاروا مئات السنين ميت، الرجل توفي منذ مئات السنين، لكن هؤلاء حبب إليهم معارضة الشيخ إما للحسد والغيرة وإما لأجل المال، وأكثرهم لأجل المال، من أجل المال فعلوا هذا. يعني أنا ذكرت لكم في مجلس مضى لبعض من هنا أن كثيرا من مشايخ هذا الأوان في هذا البلد اللي هني مشاهير جدا، الله ما حنذكر الأسماء والصفات، كنت أراهم يأتون إلى الشيخ يقبلون يده، كله من أكبر واحد هلأ موجود إلى من دونه بالمركز اللي هو فيه، كنت أراهم بعيني يقبلون يد الشيخ ويحضرون مجالس درسه. واحد منهم هلأ له مركز كبير كتير، اليوم حكي لنا واحد من أحبابنا راح عند واحد بالشام رئيس معهد بسموه معهد شرعي، فصار ينتقد الشيخ عبد الله، ليش عم ينتقدوا هذا اللي هون؟ هذا من جماعة الحسد والفساد، ينتسب للمشيخ، لفته كبير يقول مركز كبير. فشو قال له هذاك الرجل؟ قال له أنا بعرف والدي اللي هو المؤسس المعهد كان يقول الشيخ عبد الله الحبشي رجل صالح، وأنا بعرف من 40 سنة لما إجا الشيخ الحبشي على هذه البلدة، ما هو إجا على الشام، كان رجلا محدثا فقيها عالما ورعا، وأظنه ازداد. قال له بظنه ازداد، ما بظنه رجع لورا، بس أنت أخرج من هذا المكتب. قال له لهذا الرجال أنت أخرج من هذا المكتب لأني أنا أعرف أنك كنت تقبل يده وركبته وتقعد في درسه. كان يجي يحضر درسهم برج أبو حيدر، أنا كنت شوفه، وكان أحيانا يأتي قبل الدرس وأحيانا يأتي بعد بدء الدرس أو في أوله، وعلى رأسه اللفة. هذا الرجل الآن صار ينتقد، ليش الانتقاد؟ لأجل الدنيا، إما حسد وغيره أو لأجل المال. هذا الرجل اللي عم بقولكن عنه هلا عم بحكي لكم عنه قال يجوز إنه واحد يبيع عنب لشخص أراده ليعمله خمرا، قال يجوز حلال ذلك له أن يفعله. قال يجوز للشخص إذا واحد إجا لعنده قال له عندك عنب بدي إياه مشان أعصره وأعمله خمر، قال يجوز له أن يبيعه. وصار يجادل في ذلك. واحد من أحبابكم هو مدرس من أحبابنا شاب، ناقشه في مسجد كان فيه، ناقشه في هذه المسألة، قال له أنه هذا لا يجوز، الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال له هذا المتمشيخ، قال له أنا عندي دليل. قال له أين الدليل؟ قال له عندي بالبيت. قال له بروح معك على البيت. قام راح معه على البيت، لما وصلوا على البيت على مدخل البيت قال له روح مني فاضي لك. ما عنده دليل، لأنهم الحنفية في كتبهم يقولون يجوز كذا ويكره، بمعنى يصح البيع ويحرم. يكره عند الحنفية لما يطلقوها بيريدوا منها الحرام، بيقولوا يجوز كذا ويكره، يعني يصح البيع ويحرم. فقالوا بمسألة العنب، إذا واحد بيع العنب لمن يعتصره خمرا، بما أن العنب في حد ذاته طاهر يصح بيعه، لكن بما أنك علمت أنه يريده للحرام شو صار؟ حرام عليك أن تبيعه. هذا ما كان يرضى، لأنه معاند ولأنه لا يريد الرجوع إلى الحق. هذا الذي ينتقد. أنا ليش عم بيّن لكم أنه مثل هالشخص اللي بيقول هالكلام، هذا الذي ينتقده، فهذا لا يلتفت إليه عند أهل الفهم. إذا واحد عنده فهم لا يلتفت إلى مثل هذا الشخص. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون الصوفية وهم يتخبطون في الكفر. أي إن كان الشخص يعرف أن هذا القول كفر أو لم يعرف يحكم عليه بالكفر. منذ أسبوع تقريبا كنت في الأردن، حكى لي واحد من أحبابنا إمام وخطيب ورجل طيب، قال حضرت في مسجد النبي شعيب عليه السلام، له مسجد كبير الآن عمل من جديد، فطلع على المنبر دكتور يقال له الدكتور عبد الجليل، قال فإذا به على المنبر يقول نحن من روح الله والله فينا جميعا. قال فقمت إليه أكلمه فقلت له هذا الكلام الذي قلته مخالف للآية، الله تعالى يقول بلطف عم يحكي معه لأنه اسمه دكتور وبالمسجد، قال له الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شو جاوبه هذا؟ قال له الظاهر أنك حبشي. قال له لأخينا اسمه عبد الجواد أخونا هذا، قال له الظاهر أنك حبشي. قال له نعم. قال له أنا ما بحبكم. يعني واحد عم بيقول له أنت خالفت الشرع وكذبت القرآن والله يقول ليس كمثله شيء، بيقول له الظاهر أنك حبشي. شو دخل حبشي ولا تركي؟ يعني شو العلاقة هاي؟ بس هذا عم بقولكم كيف هم ما عندهم حجة، ما عندهم دليل، إنما هكذا يعلكون الكلام علكا. جعل الله تعالى جسما وجعلنا أجزاء من الله تبارك وتعالى، وجعل الله حالا في كل شيء، هكذا في خطبة الجمعة التي خطبها. فلما انتقده قال له الظاهر أنك حبشي، قال له أنا ما بحبكم أنتم، والعياذ بالله من الكفر. هذا امتى حصل؟ يعني من شيء اسبوعين ثلاثة تقريبا، هذا في هذا الزمن. حتى ما واحد يقول لكم شو عم تحكوا هون بالكتاب الذين يقولون الله حال في كل شيء، هي واحد بمسجد سيدنا شعيب بوادي شعيب بالأردن اسمه الدكتور عبد الجليل، هو قال الله حال فينا، الله حال في الناس، وهذا كفر صريح. فلا يجب أن يحذر منه، بل يجب أن يحذر منه وأن يتعلم الدليل في الرد على أمثال هؤلاء. من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون الصوفية وهم يتخبطون في الكفر. أي إن كان الشخص يعرف أن هذا القول كفر أو لم يعرف يحكم عليه بالكفر. إنما الشرط معرفة معنى اللفظ، وكذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ، بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر وخرج من الإسلام. مش مثل ما يقولكم بعض الناس بركي ما بيعرف. الجهل ليس عذرا، الجهل ليس عذرا، لأنه لو كان الجهل عذرا لكان الجهل أفضل من العلم. ليش؟ لأن مؤدى ذلك كلما جهلت كلما عذرت ولا تؤاخذ، فمعناه اجهل كثيرا لا تؤاخذ. هذا معنى اللي بيقول الجهل عذر، معنى كلامه كلما جهلت فلك عذر، معناته قل ما شئت وافعل ما شئت وتخبط كما تشاء أنت معذور. الجهل ليس عذرا في مسائل الكفر، وليس عذرا بالمسائل الفرعية كمسألة الصلاة أو الصوم. مش بعض الناس بيصلوا بتكون صلاتهم غير صحيحة، بيجي واحد عم ينهيهم شو بيقولوا له؟ إيه ما كنا عارفينين، كنا مفكرين هيك الصح، يلا ما ربنا رب النيات والله غفور رحيم، هيك بيقولوا كثير منهم. إيه الله رب كل شيء، لكن الجهل في الشرع ليس عذرا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني لا يستوون، يعني الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. فالجهل ليس عذرا. علموهم لهدول الناس اللي بيقولوا لكم لمنوا عارفين نيته صافية ما قصده، علموهم أن هذا الذي تقولونه هو بخلاف شرع الله، وما أكثر من يقول ذلك. ما حكيت لكم شو صار مع واحد من أحبابنا طالع بسيارة الأجرة، فحط شريط لواحد اسمه أحمد بدر الدين حسون، هذا من أكابر الضالين المضلين. هذا الرجل، هذا الذي قال إن الله لما مات فرعون بكى الله عليه والعياذ بالله، قال الله بكى على فرعون لما مات والعياذ بالله. هذا الرجل المخرف اللي هلا بيعتبروه له شأن ببعض البلاد حاطط له شريط هذا الزلمة، فأخونا الله يجزيه خير من الأساتذة المدرسين قال له شيل هالشريط، هذا رجل ضال مضل، هذا أحمد بدر الدين حسون. قال له لا أنا بحبه. فأثناء كلامه في الشريط قال الكفار في جهنم في الأخير يتوقف عنهم العذاب ويتلذذون في جهنم. فقال له أعوذ بالله، لك سمع شو عم بيقول؟ قال له شو عم بيقول انا بحبه لهالشيخ. قام واحد راكب بالسيرفيس قال له نزلني نزلني. قال له اذا كان بجهنم الناس ما بتتعذب لك وما بدها تتعذب؟ واحد عمي يعني. قال له وقف نزلني من السياره. ما عجبه هذا الحال. وذاك الجاهل مع انه سمع الكفر باذني شفته كيف العناد سمو عم بيقول الكفار في جهنم بالاخير بيتوقف عنهم العذاب وبيتلذذوا. ما بس قال بيتوقف يعني كفر اولا ثم كفر ثانيا. والله يقول ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عذاب مستمر جعل العذاب منقطعا ثم جعله لذة والعياذ بالله. هذا الجاهل أحمد بدر الدين حسون هذا في دروس له في الشريط قال عبد الله بن مسعود كان طوله ذراعا. قال عبد الله بن مسعود كان طوله ذراع. هل قد يعني ذراع عبد الله بن مسعود صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يخرفون في دروسهم وبعض الجهال يتبعونهم. قال قال ان الرسول كان عنده حمار اسمه يعفور. لهون المعلومة صحيحة. قال هذا يعفور كان يروح لما الرسول بده ابن عباس يدق له بايديه على الباب يعرف ان الرسول بده اياه يروح لعنده. قال انا بقول سيدنا يعفور. ومع ذلك انا عبولكم شوفوا كلمات سخيفة ويقول كفرا وبعض الناس يتبعونه ويعتبرونه اماما يعتبرونه وليا صالحا وهو يقع في الكفر. هذا من ادعياء التصوف. اسمه أحمد بدر الدين حسون. وقد شذ سيد سابق فإن له كتابا سماه فقه السنة يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وقد مر ذكر حديث الترمذي آنفا. وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا أي لأنه يدل على أن من الكلام ما يخرج الإنسان من الإسلام من غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو أن يكون غير منشرح البال لذلك القول. ويجوز على مقتضى قوله قول سيد سابق الفاسد أن يقول الرجل أي قول من أقوال الكفر ويدافع عن نفسه بقوله أنا ما كنت منشرح البال إنما نطقت بذلك باللسان فقط فيعفى من الاستتابة يعني على زعم سيد سابق ثم ترد بالقتل عليه فيكون ذلك هدما لباب من أبواب الشرع وهو أحكام المرتدين من انقطاع النكاح بين الزوجين وانقطاع التوارث ومن قتلهم بعد الاستتابة إن لم يرجعوا فإنه يجب على الحاكم ذلك كما قتل أبو بكر امرأة ارتدت وكما قتل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولد له كانت تقع في رسول الله فيزجرها فلا تنزجر فأخبر رسول الله بقتلها قال الرجل أنا قتلتها يا رسول الله كانت تقع فيك فأزجرها فلا تنزجر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر أي لا قيمة له. رواهما البيهقي وروى الأول أيضا الدارقطني وروى الثاني أيضا أبو داود. وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله دليل على ما ادعاه سيد سابق. يعني هذه الآية مش دليل لما ادعاه سيد سابق وإن كان هو أورد شيئا منها ليستدل بها على زعمه على مقالته الفاسدة. اطلعوا بالآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني المكره إذا أكره على التلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني المكره إذا شرح صدره لهذا القول الكفري عندما أكره عليه فقد كفر فعليهم غضب من الله. يعني الآية الكلام في هذا الجزء منها عن مين؟ عن المكره. هكذا السياق قلت لكم قال العلماء أحسن تفسير ما يوافق السياق. عرفتوا شو يعني السياق؟ الكلام اللي بيجي قبل أو الكلام اللي بيجي بعد يسمى سياق يسمى سياقا. فهون شوفوا السياق إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني هذا لا يكفر أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني المكره ليش لا يشرح صدره بالكفر. هو ماذا أكره هذا الكافر الذي أكره هذا المسلم؟ شو أكره له؟ أكره له قلبه؟ ما بيقدر يكره له قلبه هو. أكره له ظاهره، أكره له لسانه، قال له سب الله تعالى وإلا قتلتك. فذاك إذا أراد أن يسب الله يجري اللفظ على لسانه، وهو يحب الله وهو مؤمن بالله وهو لا يحب أن يسب الله، فهذا شو بيكون؟ لا يكفر. أما إذا شرح صدره للكفر عند النطق به شو صار فيه؟ كفر، لأنه ما أكره صدره. فقام سيد سابق جاب هالآية هاي حطها وحرف معناها، قال هذا معناته أنه إذا واحد مسلم نطق بالكفر إن لم يشرح صدره ما بيكفر. ففتح للناس بابا للكفر على مصراعيه، قال لهم فوتوا ادخلوا ادخلوا في الكفر والعياذ بالله. لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر، فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر، وإنما يكفر هذا المكره إن انشرح صدره حالة النطق بالكفر. عرفت ليش؟ لأنه ما أكره قلبه لما قاله لما قاله من الكفر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بن ياسر: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ هو الرسول بيعرف أنه منه شارح صدره. ليش؟ لأنه عمار بن ياسر بعد ما حصلت معه حادثة الإكراه جاء إلى رسول الله يبكي، فقال له: يا رسول الله حصل كذا وكذا. فشو قال له الرسول؟ هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ لما هو عم يبكي، لما هو اجى عم يبكي عند الرسول شو يعني؟ منه مسرور باللي حصل، حزنان حزين من الذي حصل. فقال: لا. شو قال له للرسول؟ لا. فقال له الرسول: وإن عادوا فعد. يعني شو يعني وإن عادوا فعد؟ معناه المكره الذي أكره بالقتل حتى يتلفظ بالكفر له أن يتلفظ بذلك مهما تكرر الإكراه، وليس عليه في ذلك كفر وليس عليه إثم، لأن الرسول شو عم بيقول له؟ وإن عادوا فعد، يعني ما عليك كفر وما عليك معصية، لأنه لو كان في معصية ما بيقول له عد. قال له الرسول: وإن عادوا فعد، صلى الله عليه وسلم. هذا اللي حصل من الرسول، قال له: هل كنت شارحا صدرك؟ مع مين عم يحكي؟ مع شخص كان أكره، مع هذا الشخص يتكلم. بدنا نشوف وين ورد اللفظ أحيانا لنفهم المعنى. مثل هذا واحد طلع على التلفزيون بزمانه مش 20 سنة، كمان شيخ عراسه لفه بقولوا له: دكتور مات هلا. قال له: إذا واحد منكم طرى عليه مسألة شرعية بيستفتي قلبه؟ قال له: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتأوك. نشوف قلبك شو بيقول لك. يعني الجاهل بيسرح وبيمرح يعني بالفساد، بقول قلبي هيك عم بيقول لي. الجهال شو بيقول لهم؟ هون بيعملوا في الغالب. هذا الحديث كان عم يتكلم فيه الرسول مع شخص من الصحابة اسمه وابصة بن معبد. هذا وابصة بن معبد كان من مجتهد الصحابة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك. شو يعني استفتي قلبك؟ يعني أنت أيها المجتهد مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل علي، مثل عثمان، مثل وابصة بن معبد، مثل الشافعي، مالك، هيدولي الخطاب لمثل هيدولي بيكون: أنت إذا نظرت في الأدلة الشرعية، نظرت في كلام الله، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تجد نصا صريحا على المسألة، شو بتعمل؟ تجتهد. هذا معنى استفتي قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني لو خالفك غيرك في المسألة الاجتهادية، اعمل أنت بما توصل إليه فهمك باجتهادك الذي أنت تملك أداته، لأن الاجتهاد بيحتاج لآلات، آلة الاجتهاد. اللي عنده آلة الاجتهاد شو بيعمل؟ بيجتهد. بس الذي ليس عنده آلة الاجتهاد ما بيجتهد، لأن الاجتهاد له شروط. فالرسول مع مين عم يحكي؟ عم يحكي مع أي واحد من الناس، من عامة الناس؟ عم يحكي مع مجتهد اسمه وابصة ابن معبد. هل هذا الرجل قال له: استفتي قلبك، يعني أنت تعمل بما أدى بك، بما أداه إليك، إليه اجتهادك. شو لشو أدى اجتهادك؟ أنت تعمل بهذا وإن خالفك غيرك في مسألة الاجتهاد. مش مثل واحد مرة كان بمسجد مصري تكلم بكلام مخالف للشرع، فقام الشيخ عبد الله حفظه الله قال له: هذا الكلام غير صحيح. شو كان عم بيقول هداك؟ قاعد عم يسرح ويمرح مثل الجهال ما بيعملوا. قال: أنا أرى أنه إذا واحد عنده عدة بيوت مأجرهم هذا يدفع الزكاة. هيك طلعت معه. مثل واحد على المنبر هون ببيروت قال له: العلماء بيقولوا المفطرات أكل وشرب وجماع وكذا وكذا، أنا استخرجت مفطرا آخر، الغيبة. طلعت معه على المنبر هون ببيروت. الإمام أحمد نقل عنه بعض الحنابلة أنه قال لو كانت الغيبة تفطر لما صح لنا صوم. الإمام أحمد مجتهد عم بيقول لو كانت الغيبة تفطر لما صح لنا صوم. هذا عزعمه مكتشف قال أنا طلع اكتشفته مفطرا آخر وهو الغيبة. مثل هذا المصري قاعد بالمسجد بس كان الشيخ عبد الله قاعد الحمد لله، قال من كان له عدة دور يؤجرها فأنا أرى أن عليه زكاة. ولا واحد من المجتهدين قال من كان عنده دور يؤجرها يستغلها بالإيجار، مش بيع وشراء بيوت، عم بيأجر بيوت. ولا واحد من المجتهدين ولا الرسول قال فيه زكاة. فقال له الشيخ عبد الله هذا ما فيه زكاة. قال فيه زكاة. قال له عندك نص؟ قال له هذا اجتهاد. قال له عندك آلة الاجتهاد؟ عرفت شو يعني آلة الاجتهاد؟ هلا فسرتها. قال له ده انا عندي اجتهاد جزئي. هو ما في شيء اسمه اجتهاد جزئي، هو طلعها هلا مثل ما طلع هذيك طلع هاي. وشو قال كمان؟ اتبعها بفساد اخر، قال وزكاة هذه الدور العشر. وبتعرفوا شو اللي بيتزكى العشر انتم؟ الزروع، الزروع بتزكى مش الركاز، الزروع بزكيها العشر التي لم تسقى بمؤنة يعني بماء المطر مثلا. يعني ما هذا الحال؟ هذا من عشرات السنين حصل مع الشيخ حصل هذا الأمر. فهذا الرجل ما عنده أداة الاجتهاد. تعرفوا شو الدليل أنه ما عنده أداة الاجتهاد؟ لأن المجتهد يعرف مسائل الإجماع من مسائل الاختلاف، وهذه المسألة مجمع على خلاف ما قاله. فكونه يخرق الإجماع شو بيبين؟ أنه فالصو يعني ما أنه مجتهد، لأنه عم يخالف الإجماع. هو المجتهد بده يكون عارفين المسائل المجمع عليها حتى ما يخالفها، لأن أمة محمد لا تجتمع على خطأ. فشوفوا كيف الكذب، شوفوا كيف الافتراء على الدين. هو بهيئة شيخ والناس اللي قاعدين جهال في الغالب فقاعدين عم يتسمعوا له. مش هدول اللي بسموه جماعة عباد الرحمن من كم سنة طلعوا بالرزنامة قالوا والزكاة تجب في راتب الشخص وفي الدجاج وفي العسل وما بعد، صاروا يألفوا من عندهم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام المجتهدين. لا يوجد بالمرة أنه في زكاة في الدجاج، ما في زكاة في الدجاج إلا اللي عم يتاجر بالدجاج. زكاة التجارة مش في عين الدجاج بيكون، ولا براتب الشخص. واحد بيقبض 500,000 ليرة بيصرفهم بده يزكيهم؟ ما في حدا قال هالكلام هذا إلا هدول الجماعة، ومع ذلك ما عندهم أتباع، ما عندهم ناس عم تتبعهم. جهال في جهال، المتبوع جاهل والتابع جاهل، المتبوع جاهل والتابع جاهل. هاي شوف هذا مثل على هؤلاء الأشخاص. قال له اجتهاد جزئي. أنا بحياتي ما سمعت واحد قال اجتهاد جزئي. سمعت حزب التحرير مرة واحد زعيم فيهم هون بطريق جديد ناقشنا، قال لي لكل مسلم أن يجتهد في حديث. هيك هذه طلع من عنده كمان هذا هو قاعد. قال لكل مسلم أن يجتهد في حديث. تعرفوا شو معنات كلامه؟ معنات كلامه أن الدين بهذا يصير فوضى. لأنه إذا كان المسلم جاهل وتطلع بالحديث وعلى زعمه اجتهد، مش بيطلع ما يخطر في باله، بيجي واحد تاني على زعمه بيجتهد بيطلع ما يخطر في باله، فشو بيصير؟ فوضى. هذا معناته حزب التحرير يدعون الناس إلى الفوضى. قال كل واحد مسلم له أن يجتهد في حديث، بيقرأ حديث على زعمه ويجتهد في هذا الحديث. هذا من شدة جهله هذا الرجل كان يدافع عن قولهم أنه يجوز مصافحة المرأة. هن حزب التحرير بيقولوا بجوز واحد يصافح المرأة. فقلت له عائشة قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة تحل له. تعرف شو قال لي؟ قال لي شو بعرف عائشة؟ هيك جوابني. قلت له عائشة ما بتعرف وانت بتعرف؟ لما قلت له الرسول قال إني لا أصافح النساء، قال لي هذا الرسول، ما هيك بعض العوام بيقولوا هون بلبنان؟ إذا قلت لهم إني لا أصافح النساء شو بيقولوا لك؟ هذا الرسول قال إني لا أصافح النساء، مش غير الرسول. طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزن اليد اللمس، وزن اليد اللمس، لما واحد يلمس امرأة لا تحل له هذا من مقدمات الزنا، فسماه الرسول زنا. وزن اليد اللمس، وفي رواية البطش، البطش يعني الأخذ باليد. والرسول قال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال لي مش عمر لما راح يبيع قال بالحديث موجود فقبضت امرأة منا يدها؟ قال يعني كلهم صافحوه بس وحدة كمشت إيدها. هذا كذب، ما صحيح. هو المعنى هذا الحديث فقبضت امرأة منا يدها يعني قبضت يدها مشيرة بها، مش ما في حدا بيقول أنه صافحوه لعمر، لأنه عمر رايح مين أرسله للمبايعة؟ الرسول. واحد رايح نيابة عن الرسول بصافح النساء، والرسول نهاهم عن مصافحة النساء، هو ذاهب لينوب عن الرسول في مبايعة النساء. نائب الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر المبايعة حيروح يخالف الرسول وعمل الرسول؟ فشوفوا كيف بحرفه. قال إيه؟ فقبضت امرأة منا يدها، هذا حديث أم عطية اسمه، قال معناته أنه كلهم صافحوه بس وحدة كمشت إيدها، والعياذ بالله من التحريف. هذا الإنسان اللي هو من حزب التحرير قال كل مسلم له أنه يجتهد بحديث، بيقرأ حديثه بيجتهد، والعياذ بالله. رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف، فحرف هذا الرجل سيد سابق كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالم قط. فالضمير في قوله تعالى ولكن من شرح، هم في ضمير من شرح يعود إلى المكره الذي انشرح صدره حين النطق، فهذا الذي يكفر، فهذا الذي يشترط فيه الانشراح، أما غير المكره فليس محل هذه الآية. وقد ذكر الفقهاء الحنفيون والشافعيون وغيرهم أمثلة لثبوت الكفر بالقول حين الغضب، مما يشهد لعدم اشتراط انشراح الصدر لكلمة الكفر لغير المكره. من ذلك أن إنسانا لو ضرب ابنه أو غلامه أي عبده ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا متعمدا، كفر. ذكره النووي في روضة الطالبين في كتاب الردة، هي تحت كاتب 10-68 صفحة صحيفة 68. ومعنى قوله متعمدا أي بغير سبق لسان، مش متعمدا يعني قصده يكفر، لا. وهذا مثال من كثير من أمثلة تكفير من نطق بلفظ من ألفاظ الردة وهو غضبان غير منشرح البال لما يقوله، حيث إنهم كفروه لقوله وهو غاضب لست مسلما، لأنه كلمة لا هون معناتها لست مسلما. في مسألة حدا سألني إياها الجواب فيها هو إنه إذا لمس الذكر الأنثى حتى ينتقد الوضوء يشترط الكبر من اللامس والملموس، يعني إذا في صغر من أحد الجانبين لا ينتقد الوضوء في الجانبين. يعني إذا امرأة صافحت صغيرا، واحد منه مراهق هو صغير، هي كبيرة امرأة بالغة صافحته، هي كبيرة وهو مراهق، ما بينتقد وضوءها؟ صافحت هذا الشخص هو ليس مراهقا، ولا هو بينتقد وضوءه مع أنه صافح امرأة كبيرة. والعكس لو أن رجلا صافح بنتا غير مراهقة صغيرة، يعني يجوز، لأنه إذا لم تكن تشتهى يجوز أن يصافحها، لا هي انتقد وضوءها ولا هو انتقد وضوءه. وقال الشيخ حفظه الله في مسألة من قال ينتقد الوضوء إذا صافح الصغيرة إنه لا يكفر، ومن قال يكفر فهذا غلط. أما من حرم مصافحة الصغيرة بنت سنة سنتين 3 سنين 4 سنين هذه ما لها عورة، من حرم مصافحتها فهذا يكفر، فهذا يكفر. واضح المسائل؟ حتى إذا كان الشين قال هون بخلاف ذلك تكونوا هلأ صلحتوا. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله.